Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil darsana fi kitabil iman li syekhil islam al-mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali An-Najdi rahimahullahu taala. Wa li hadith Abdullah bin Abbas wa kadza al-ayah lati fi surat Saba lahu kalamun akhar nadhkuruhu insyaallah. ولكن الليلة نقرأ من حديث حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فقال المصنف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة. رعدة هي الرعد، وسأتي إن شاء الله. خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبرائيل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم، واللفظ له أي لابن أبي حاتم. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله سنده فيه ضعف، والضعف فيه بسببين: السبب الأول وجود نعيم بن حماد الخزاعي. يقول الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيرا، صدوق يخطئ كثيرا. من قيل في شأنه هذا القول فهو ضعيف في الشواهد، ضعيف في الشواهد. وقد خرج له البخاري في صحيحه مقرونا بغيره. معنى مقرونا بغيره أي لم يحتج البخاري به، لم يخرج له البخاري منفردا، إنما akhraja lahu maqrunan birawin akhar yadullu ala anna al-imam al-bukhariya lam yahtajja bihadha ar-rawi wal-hafiz madha yaqul saduqun yukhti'u kathiran idha qila fi rawin hadha al-qawul fahuwa dha'ifun fil mutaba'at yakunu hadithuhu hasanan idza wujida lahu shahidun aw mutabi'un hadhihi hiya al-illatu al-ula aw as-sababu al-awwal li dha'fihi as-sababu ath-thani wujud al-Walid bin Muslim huwa ma'a thiqatihi wa in kana thiqatan al-Walid bin Muslim ثقة لكنه معروف بالتدليس تدليس التسوية ولم يصرح بالتحديث في سماعه من شيخه وكذا في رواية شيخه نعم في رواية شيخه عن شيخه لم يصرح بالسماع ولم يقول ولم يقل حدثنا أو سمعت أو أخبرنا إنما بالعنعنة إلا أن هذا الحديث وإن كان سنده فيه ضعف لكن قواه بعض العلماء وحسنه ويراه أنه صالح للاحتجاج به يرى بعض العلماء أن هذا الحديث يصلح للاحتجاج به منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره من العلماء يقول الشيخ عند كلامه على هذا الحديث هذا الحديث لم قال نعم رحمه الله وقد ذكر فيه علة وهي أن في سنده الوليد بن مسلم وهو مدلس اكتفى الشيخ بذكر هذه العلة فقط وإلا كما ذكرنا فيه إلة أخرى غير تدليس الوليد بن مسلم استفدنا هذا من كلام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني كما في كتابه ظلال الجنة في التعليق على السنة كتاب السنة لابن أبي عاصم تحقيق الشيخ الألباني على كتاب السنة لابن أبي عاصم سمي بماذا ظلال الجنة قال الشيخ العثيمين وقد رواه عن شيخه بالعنعنة أي الوليد بن مسلم فيكون في الحديث ضعف إلا أنه انظروا كلامه إلا أنه قد روى مسلم وأحمد من حديث ابن عباس حديثا قد يكون شاهدا له أي حديث ابن عباس المتقدم الذي في هذا الكتاب الذي رواه الإمام مسلم وغيره يعني الترمذي رحمهما الله فالشيخ العثيمين جعل حديث ابن عباس الذي مر بنا في درسنا الماضي شاهدا لحديث النواس بن سمعان نعم حيث معنى الحديثين واحد معنى الحديثين حديث ابن عباس وكذا حديث النواس بن سمعان واحد أو على الأقل متقارب نعم. قال الشيخ حيث أخبر أن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش فسبحوا ثم سمعوا أهل كل سماء فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة إلى آخره. نعم. وهذا قال الشيخ وإن لم يكن فيه في حديث ابن عباس ذكر رجفة السماء، لم يذكر في حديث ابن عباس ماذا؟ رجفة السماء أو السجود، أي سجود الملائكة، لكن يدل أي هذا الحديث حديث ابن عباس على أن له أصلا، أن لحديث النواس بن سمعان له ماذا؟ أصل، له أصل في السنة. معنى هذا يعني أن الحديث صحيح أو حسن، أي أن له أصلا في السنة فيجوز الاحتجاج والاستدلال به. فهمتم يا إخوان؟ حديث الخلاصة أن حديث النواس بن سمعان وإن كان في سنده ضعف بسبب العلتين التي ذكرناهما، ولكن العلماء يرون أن حديث النواس بن سمعان يصلح للاستدلال به بسبب وجود شاهد يشهد لمعناه، وهو حديث ابن عباس في صحيح مسلم. نعم. قبل أن نتكلم على معاني الحديثين، مر بنا في حديث ابن عباس أن في بعض النسخ لم تذكر كلمة الجاهلية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا. الأصل في صحيح مسلم كأنه في جميع نسخ صحيح مسلم مكتوب ما كنتم تقولون في الجاهلية، في بعض نسخ كتاب الإيمان أو أصول الإيمان لم توجد هذه الكلمة، لم توجد كلمة في الجاهلية، والصواب وجودها كما في صحيح مسلم. وفي بعض نسخ أصول الإيمان وجدت هذه الكلمة. كيف نعامل اختلاف الألفاظ والكلمات في مثل هذه المخطوطات؟ بارك الله فيكم. نقول يعني هذا السبب في عدم ذكر بعض الكلمات هو بسبب النساخ. النساخ هم الذين ينسخون، نعم ينسخون، أي ينقلون كلام الشيخ في من الأصل، من كتاب الشيخ الأصل، إما إملاء من مدرسه أو نقلا، ينسخ نسخا، يكتب ينقل نقلا. من بعض النسخ سقطت هذه الكلمة، فكيف معاملتنا لمثل هذه؟ الجواب نمشي على القاعدة المثبت مقدم على النافي، أن الأصل من كتاب الشيخ أصول الإيمان وجود هذه الكلمة، وجود هذه الكلمة، نعم كلمة في الجاهلية، وهكذا لفظة من بدلا عن في حديث ابن عباس حدثني رجل من أصحاب النبي، لأن في بعض النسخ من، نعم فبارك الله فيكم، هذا أمر مهم. نعم. وهكذا التقديم والتأخير كما ذكرنا في الحديث السابق. نعم. في الحديث السابق في صفة الجنة جنتان يقول في النسخ من جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما بينما في الأصل في صحيح مسلم بتقديم الفضة قد يكون هذا الخطأ من النساخ فيقارن بين نسخة وأخرى المحقق يجمع النسخ يجمع المخطوطات نعم المحقق القوي لا يستعجل نعم لا يستعجل ويقول هذا وهم من المؤلف هذا خطأ من المؤلف لا ينظر بارك الله فيكم قد يكون التلاميذ أو تلاميذ التلاميذ الذين ينسخون الكتاب أخطأوا فهمتم يا إخوان نعم فطالب علم لا يستعجل وأما حديث النواس بن سمعان قوله إذا أراد أن يوحي بالأمر المراد بالأمر هنا ليس الأمر الذي هو ضد النهي الأمر هنا بمعنى الشأن ليس قوله هنا أراد بالأمر أي أراد أن يأمر لا الأمر هنا بمعنى الشأن إذا أراد شيئا إذا أراد شأنا من الشؤون نعم فليس الأمر هنا ماذا ضد النهي قوله تكلم بالوحي فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى هذا أمر والأمر آخر مما يؤخذ من هذه الجملة أن صفة الكلام من الصفات الفعلية حيث أنها أي هذه الصفة تتعلق بالمشيئة متى شاء تكلم ومتى لم يشأ لم يتكلم بدليل قوله إذا أراد أي إذا شاء إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر أي بالشأن تكلم بالوحي يدل على أن كلام الله متعلق بماذا؟ بإرادته خلافا للأشاعرة القائلين إن صفة الكلام صفة أزلية في نفس الله تبارك وتعالى لا يتجدد بسبب الوقائع لا يتجدد بالمشيئة إنما تكلم الله كلاما أزليا قديما ولا يتكلم عندما أرسل محمد أو عندما أرسل موسى رسولا كليم الله تبارك وتعالى لا إنما كلام الله كلام أزلي نعم فجعله أي الكلام صفة ذاتية مثل العلم ومثل الرحمة وأهل السنة يقولون لا صفة الكلام صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله متى شاء تكلم bima syaa wa kaifa syaa. Bima syaa, madmunul kalam, wa kaifa syaa, kaifiyatul kalam, bima syaa Allah wa bikal kaifiyah allati aradaha. Fafihi qawlihi idza arada Allah, tabihu kalimat idza arada Allah ay yuhiya bil amr takallama bil wahy, anna sifatul kalam sifah fi'liyah muta'alliqa bimadha bima syi'atillahi tabaraka wa ta'ala. Qala akhadhatis samawati minhu rajfatun, rajfatun fa'il min qawlihi akhadhat, taqdiruhu akhadhat rajfatun as-samawati minhu. Hadhihi ar-rajfa akhadhat as-samawat, yani ja'alat as-samawat tartajif. Naam, rajfatan. أو قال رعدة شديدة. يقولون الرعدة بكسر الراء، ولكن في بعض النسخ مكتوب بفتح الراء رعدة. نعم. لماذا أخذت السماوات منه رجفة أو رعدة شديدة؟ قال خوفا من الله عز وجل. نعم. والسماوات كما تقدم في درسنا جماد من الجمادات، وما ذلك نعم ترتجف وتخاف وتخشى الله سبحانه وتعالى. نعم. وهي كذلك مما يدل على أن السماوات تخاف من ربها، قوله تعالى في شأن النصارى القائلين إن الله إن لله ولدا، فقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه. نعم، يتفطرن من ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب قولهم أن دعوا للرحمن ولدا، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه الجبال تخر تنهدم، وهكذا الأرض تنشق. نعم، بسبب المنكر والباطل الذي قاله هؤلاء الكفار من النصارى وكذا اليهود. نعم، بارك الله فيكم. وفي هذا ذكر العلماء فوائد أخرى، من ذلك أن الملائكة لا تستحق العبادة، أن الملائكة لا تستحق العبادة، وإن الله هو المستحق. كيف هذه الملائكة الكبيرة؟ وسيأتي ذكر المؤلف في كتاب أصول الإيمان هذا صفة الملائكة، أوصاف كثيرة من الملائكة سيأتي في الأحاديث في نعم أثناء هذا الكتاب، أوصاف الملائكة كيف كم مقدار أجسامهم أجسام حملة العرش نعم كم مقدارها ومع ذلك وكم قوة هذه هؤلاء الملائكة ومع ذلك يخافون ويخرون سقطوا بسبب ماذا هذه الغشية غشي عليهم فهذا يدل على عظيم ربنا تبارك وتعالى فهو سبحانه كبير فلهذا في جواب جبريل عليه السلام عندما سئل ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير وهو العلي نعم فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل لأن جبريل سمع هذا من فوقه نعم من بل والملائكة كذلك من فوقهم نعم فيناسب ذكر العلي في آخر الآية وهو العلي الكبير الكبير ذو الكبرياء وذو العظمة الله تبارك وتعالى فهو أكبر من كل شيء الملائكة هؤلاء نعم الذي سيأتي أوصاف أجسامهم الكبيرة مع ذلك ضعفاء يخافون ربهم لا يستطيعون شيئا مجرد سماع كلام الله خروا سجدا صعقوا أي سقطوا غشي عليهم نعم فهذا لا يسمعه لا يسمع هذا الخبر أهل التوحيد إلا فزاده ماذا خوفا من الله سبحانه وتعالى ولا يسمعه أهل التعطيل إلا استهزاء وإنكارا على الأحاديث النبوية قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل نعم هذا يدل على فضل جبريل عليه السلام كيف يكون أول من يرفع رأسه نعم من الملائكة فيه إثبات الجسد لجبريل فقال أول من يرفع رأسه نعم في إثبات الجسد لجبريل قال فيكلمه الله من وحيه بما أراد نعم يكلمه الله نعم من وحيه بما أراد قوله بما أراد في مضمون الكلام بما أراد الله وبما شاء وفي كيفيته كيفية الكلام بما أراد الله سبحانه وتعالى وبما شاء ومتى شاء وهذا كما تقدم يؤكد مذهب أهل السنة مذهب السلف على أن كلام الله يتجدد يعني بحسب الوقائع بحسب مشيئته سبحانه وتعالى لا يكون أزليا ثم لا يتكلم بعد ذلك نعم انظروا هذه اللفظة قال فيكلمه الله يكلم جبريل من وحيه بما أراد بما أراده الله في مضمون الكلام ماذا في هذا الكلام ما يتعلق بالكون وما يتعلق بالعباد نعم وما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى نعم بارك الله فيكم بما أراد الله وكذلك بالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى وفي الوقت والزمان الذي أراده الله فيه. نعم، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيكلمه الله من وحيه بما أراد. وهذا كما كررنا مرارا وتكرارا رد على ماذا؟ على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله أزلي لا يتعلق بماذا؟ بالمشيئة. فعند أهل السنة حجج كثيرة من القرآن ومن السنة. نعم، قال يمر جبريل على الملائكة، نعم، كلما مر بسماء سأله ملائكتها، كما تقدم فيه دليل على أن السماء طبقات، على أن السماء طبقات. والأمر آخر أن لكل سماء سكانها، أن لكل سماء سكانها، فلهذا قال هنا ملائكتها أي الملائكة الساكنون في تلك السماء. ملائكتها أي الملائكة الساكنون الكائنون في تلك السماء. نعم، نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.